ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل. هذا الرجل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: فأتني بالشهداء أشهدهم. فقال: أي هذا الرجل الذي أراد السلف كفى بالله شهيدا. قال: أي الذي قصد لأن يسلفه، فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. وفي رواية: سبحان الله، نعم. فدفعها، أي 1000 دينار، إليه على أجل مسمى. فخرج في البحر فقضى حاجته، أي قضى حاجته للتجارة ونحو ذلك الذي من أجله استلف المال. ثم التمس مركبا ليقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا. وفي رواية أنه لما جاء ليرجع ارتجع البحر بينهما، أي اضطرب البحر به، فلم يمكنه ركوب البحر الهائج. ولكي يوفي هذا الرجل دينه في أجله المولود، فالرجل صادق ملتزم بالوعد، حريص عليه، كما قال: كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا، إلا صادقا في قوله. فتأمل هذا أخي، بارك الله فيك، في صدق وفي حرص هذا الرجل عندما حل الأجل ليسدد دينه. وفي لفظ: وغدا رب المال، أي صاحب المال الذي أسلف الرجل، ذهب إلى الساحل، إلى شاطئ البحر، يسأل عن هذا الرجل الذي أعطاه القرض على حسب الموعد المطلوب. فكان يسأل عنه ويقول، وهو على شاطئ الساحل، يقول: اللهم أخلفني وإنما أعطيت لك. يعني يقول هذا الرجل: أنا أعطيت لك يا الله، وهذا صاحبي أخلفني. فأخذ، أي ذاك الرجل الذي استلف المال واستلف 1000 دينار، والذي لم يجد مركبا وهاج به البحر، أخذ خشبة فنقرها، أي حفرها، فأدخل فيها 1000 دينار، وأدخل فيها صحيفة منه لصاحبه، ثم زجج موضعها، أي سوى موضعها وأحكم إغلاقها. وفي رواية: نجر الخشبة وجعل فيها 1000 دينار وصحيفة إلى صاحبه، وكتب إليه في الصحيفة: من فلان إلى فلان، إني دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل بي. ولاحظ أخي بارك الله فيك، الرجل لا يحتال، قال فأنا وضعتها في هذه الخشبة وعلى الوكيل أن يؤديها إليه، أي على الله تبارك وتعالى الذي جعلته شهيدا بيني وبينك، الذي جعلته كفيلا بيني وبينك أن يؤديها إليك. فأغلق الخشبة وأحكم إغلاقها ورمى بها إلى البحر، فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت من فلان 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعها، فرمى بها في البحر حتى ولجت، أي غاصت الخشبة في البحر 1000 دينار والصحيفة. ثم انصرف وهو في ذلك يبحث عن مركب يقصد به إلى صاحبه ليسدد دينه على الأجل الموعود والوعد الموعود. وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه على حسب الموعد، يعني الذي أعطى له القرض، خرج يوما ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال قد قطعت أمواج البحر وسبحت على سطح البحر بين يديه، فأخذها إلى أهله حطبا وهو لا يدري ما فيها. وفي لفظ فقال لأهله أوقدوها حطبا نارا، فكسروها أي كسروا الخشبة، فانتفرت الدنانير منها والصحيفة، فقرأها وعرف من صاحبها. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار أخرى ظنا منه أن الخشبة لم تصل، فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال يعني الذي أقرضه المال دينه، قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا، يعني ألفك هذا أمسكه، لأن الأولى قد أوصلت بإذن الله تبارك وتعالى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه عندما روى هذا الحديث العظيم، قال ولقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر مراقنا ولغقنا، أي كثر جدالنا أيهما آمن، أي يعني أيهما أكثر أمانة، الأول الذي كان حريصا على دفع المال والسداد حسب الموعد المضروب والأجل المتفق عليه المحدود، أم الثاني الذي أسلفه المال وقال له ألفك وصلت؟ إليك أخي التائب بارك الله فيك هذه القصة العجيبة في أخبارها، الفريدة في شأنها، المذهلة في صدق وفاء أصحابها. معاملة مالية جمعت بين الإحسان وحسن الأداء والأمانة، والرضا بالله شهيدا وكفيلا، حادثة عظيمة، الحيلة والخداع وسوء الطوية وعدم الوفاء وخلف الوعد منها بريئة قاطعة. قائمة لنقف سويا لا تشفيا ولا تغيظا أمام هذه المعاملة بين الدائن والمدين، وقفة العظة والاعتبار لنستلهم منها القدوة والأسوة، لنعرف كيف كان الوفاء في قلوب الرجال الذين ضربوا أروع المواقف الإيمانية، ضربوا أعلى وأغلى الأخلاق الإسلامية، لنضع الدواء معا موضع الداء والمرض الذي أورث هما وغما لكثير من الناس، حتى تفشى وانتشر انتشار النار في الهشيم، فقل من سلم منه سلمني الله وإياكم. فكم من أذهان به مشغولة وعقول من أجله مذهولة ونفوس منه خائفة، ذلكم هو الدين يا عباد الله. وما أدراكم الدين؟ هم الليل وذل النهار. الدين الذي أقض المضاجع ونقص عيش أصحابه، أزعج القلوب وأخاف النفوس، وقد قالوا قديما لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين. إن المديون أيها المؤمنون مهموم مغموم، ولو رآه الناس فرحا مسرورا. إن المديون حسير كسير أسير، ولو رآه الناس حرا طليقا. كيف يرتاح قلبه وكيف يطمئن فؤاده وهموم الناس قد أحاطت به من كل جانب؟ كيف يرتاح في بيته وقد طرقت عليه الأبواب من أصحاب الديون، ونادت عليه الهواتف من أصحاب الحقوق؟ كيف يرتاح نومه؟ كيف تنام عينه وهم الدين يقلقها؟ كيف يطمئن جسده ومصائب الحقوق تزعجه؟ فكم من نفوس وللأسف الشديد تفرقت في هذا الزمان، وعلاقات وصداقات تمزقت بين الأصحاب والخلان، فلم يبق الدين ودا ولا صحبة بسبب عدم صدق المعاملة بين المدين ودائنه والدائن ومدينه، إلا من رحم الله وعصم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه دائما لشدة خطورته وما غبت مآله وعاقبته. ففي صحيح البخاري عن أنس قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضرع الدين وقهر الرجال. يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدين الذي يغلبه ويعجز عن قضائه، ويلقى الله سبحانه وتعالى وحقوق العباد في ذمته. حقوق العباد إذا لم تؤد في الدنيا، إذا لم ترجع المظالم إلى أصحابها، أديت يوم القيامة من حسنات العبد، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ومن مات وعليه دين فليس بالدينار والدرهم لكن بالحسنات والسيئات. ومما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الله سبحانه تبارك وتعالى في صلاته أن يعيده وأن يعصمه من مغرم الدين، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له القائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المأثم والمغرم، أي الدين؟ فقال صلى الله عليه وسلم اسمع بارك الله فيك إن الرجل إذا غرم إذا استدان حدث فكذا ووعد فأخلف. صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى واقع يشهد، بل ونشهد على ذلك بما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعند الجهينة الخبر اليقين كما قيل. إن الكثيرين وللأسف إلا من رحم الله من عظم بطنه ونبت لحمه وقضي عظمه بمال غيره، إن استدان دينا أنكره فأدرك حدا، وإن استقرض قرضا تظاهر أنه نسي، كذب وتملق وهروب وتحملق. أوفيك، يقول أوفيك غدا لمن أعطاه دينا، يقول له أوفيك اليوم أو غدا، ثم لا تجد له خبرا ولا تسمع له حسا. ولذلك امتنع الكثير من الناس عن القرض الحسن والسلف خوفا على أموالهم من الضياع لضعف ذمم الناس، حيث يأتي إلى أخيه المسلم يشكو إليه الحاجة والفقر والضيق حتى يقرضه على أن يرد إليه حقه بعد شهر أو بعد سنة أو نحو ذلك من المواعيد والآجال المطلوبة لسداد الدين. فإذا استقرض منه ووضع المال في جيبه مضى اليوم ومضت الأيام وجرت معه الشهور والشهور والأعوام وهو يماطله في الوفاء بحقه، إن لم نقل قد نسيه حقا. فإذا بالجميل ينقلب على صاحبه هما وندما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مبر الغني ظلم يحل عنده عقوبته. وإياك ودعوة المظلوم أيها الدائن المماطل، نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. الدين سهل، نعم الدين سهل حل عند أخذه في البداية، ولكنه حظر مضر عند حلول أجله والمطالبة به في النهاية. ومما يروى عن عمر رضي الله عنه حيث قال إياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حظ. وكذلك مما قال قديما الدين رق استعباد، فلينظر أحدكم أين يضع رقه ولمن يسلم نفسه. وسأل بعض الوجهاء رجلا يوما وهو يحادثه، ففجأة قطع حديثه واصفر لونه، فقال الوجيه لهذا الرجل ما هذا الذي رأيت منك من تغير حالك؟ قال رأيت غليما لي، أي رأيت ممن استدنت منه. فانظر أخي بارك الله فيك من أرض هذا الدين الوخيم، وقد أراد بعض المدينين أن ينفس عن نفسه الهم والغم، فأشعر بيتا قائلا ألا ليت النهار يعود ليلا، فإن الصبح يأتي بالهموم حوائج ما نطيق لها قضاء ولا دفعا ولا روعات القديم. يتمنى هذا القائل المدين أن يعود الزمن إلى الوراء حتى لا يأتي غدا، لأنه إذا جاء الغد فإنه سيضطر إلى مواجهة الغديم الذي استدان منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما كان الدين عباد الله أمره عظيم وخطره جسيم في الدنيا وفي الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شدد فيه أيما تشديد مما يحمل المرء على عدم الاقتراب منه إلا عند الضرورة الملحة، مع تبييض نية حسنة صادقة من إرجاعه، إذ الدين من خطورته أنه خطورته أنه سبب مانع من مغفرة الذنوب إذا مات صاحبه ولم يؤده إلى صاحبه. نعم، حتى ولو كانت الخاتمة شهادة في سبيل الله لتدرك أن الحقوق والمظالم ليس بالأمر الهين، فهو عند الله عظيم، إن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمباصة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. ومن منطلق هذا المنهج الرباني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على جنازة من عليه دين، مع رأفته وشفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتساهل في أمر الدين وحقوق العباد. هذا جابر رضي الله عنه يقول: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه حين توضع الجنائز، حتى آذنا رسول الله أعلمناه وناديناه فجاء معنا صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: خطأ خطوات صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لعل على صاحبكم دين. قالوا: نعم، ديناران. فتخلف صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على هذا النبي إشعارا للأمة لخطورته وأهمية قضائه. فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله، ما علي؟ يعني أنا أقضي بين هذا الرجل. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت، ثم لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد، فقال لأبي قتادة: ما صنعت الديناران؟ قال: يا رسول الله، إنما مات أمس. يعني لم يكن له وقت طويل في الوفاة لوفاته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت الديناران؟ ثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من الغد، قال له: ما فعل الديناران؟ قال: قضيتهما يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الآن حين بلطت عليه جلده. ولنتساءل رحمكم الله كيف كان حال جلد هذا المديون في قبره قبل أن يقضى عنه دينه. ومما صح عنه صلى الله عليه وسلم في بيان خطورة الدين والتماثل في قضائه ما أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فهذه الأحاديث العظيمة القاطعة بعظم ذنب من مات وعليه دين لكفيلة بردع كل قلب متماطل بيسوء الحال، متقاعس عن أداء حقوق الناس. هذه الأحاديث وهذه النصوص النبوية محذرة كل التحذير أن يأخذ المسلم مال أخيه لا يريد أداءه. نعم، إن المؤمن حقا، المؤمن حقا والأمين صدقا لا يستدين إلا بالقدر الذي يستطيع أن يؤديه إن كان محتاجا لذلك، كما يجب عليه إن استدان أن تكون له عزيمة صادقة على الوفاء ونية طيبة على القضاء. فلا يبيت نية سيئة، لا يبيت مقصدا خبيثا، ويتذكر هذا الدائن فضل أخيه حينما قصده في بداية القلب، ويتذكر صفة وجهه وحاله حينما أخذ الدين فرحا به. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي بارك الله فيك من الأمانات التي يجب الوفاء بها وإرجاعها إلى أصحابها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلا تتساهل في ذلك أخي، بل ولا تقدم نفسك حين اليسر والعسر والسعة، بل قدم وفاء دين صاحبك على قضاء مصالح نفسك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على السداد وقضاء الدين، كما روى أبو ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر أحدا أي الجبل، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يصدني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين، يعني أقضي به دينا. ولا تنتظر أخداك، لا تنتظر ممن أقرضك ماله أن يأتيك فيسألك حقه، فلربما منعه الحياة، ولربما وكل أمرك إلى الله جل وعلا، وهذا أعظم وأشد. وتذكر قول نبيك صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مكرمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مرغمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فاحرصوا عباد الله على عدد الانغماس في الدين، وابتعدوا عنه ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. وإن وقعتم فيه للحاجة الملحة فبادروا إلى توثيقه لتحصيل الحقوق من ضياعها، وبادروا إلى مكاتبته مهما كانت قليلا. ولا تسأموا كما قال الله جل وعلا: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. وعليكم أيضا الإشهاد عليه حتى لا يكون هناك جحود ولا إنكار في الأجل والمقدار، كما يجب كذلك طلب الوصية. نعم، يجب طلب الوصية للأهل والأقارب ليؤدوه عنه إن حضره الأجل، ولتبرأ الذمة، وليكون قرير العين في قبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به، يريد أن يوصي فيه يدرك ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا وبارك الله فيكم من أصابته الحاجة ونزلت به الباقة فليلحقها بأرحم الراحمين، يلحقها بأكرم الأكرمين وأجود الأجودين رب العالمين، بيده خزائن السماوات والأرض. الله سبحانه وتبارك وتعالى يسمع الدعوة ويعلم النجوى ويقضي الشكوى، وإن ضاقت القلوب فلتوزع باليقين بالله جل وعلا والتوكل عليه. فكم من هموم وغموم أحاطت بأصحابها ففرج الله عنهم من حيث لا يحتسبون. أستودع ربي أموري كلها، إن لم يكن ربي لها فمن لها. اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم ارض الدين عن المدينين، ويسر حال المعسرين. أقول ما قلت وسمعتم، فما كان من حق وصواب فالحمد لله الواحد التواب، وما كان من خطأ غير مقصود فأستغفر الله المعبود فهو الغفور الودود. الحمد لله الكبير المتعال، أحمده على جزيل الإنعام وكريم الإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدس عن الأضداد والأنداد والأمثال، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله كريم الخصال وشريف الخلال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وأكرم آل وبعد. فالشهور والأعوام والليالي والأيام جعلها الله سبحانه تبارك وتعالى مواقيت الأعمار ومقادير الآجال، تنقضي جميعا وتمضي سريعا، الليل والنهار يتعاقبان ولا يفتران، والسعيد لا يركن إلى الخدع ولا يغتط بالطمع، فكم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل لغد لا يدركه، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فهذا عباد الله، عباد الله، عام هجري من أعمارنا قد انقضت أيامه، عام غابت شمسه واضمحل هلاله، لنعلم إعلاما بأن هذه الدنيا ليست دار قرار، وأن ما بعدها دار إلى الجنة أو إلى النار. فاحذروا معاشر المؤمنين والمؤمنات، احذروا الدنيا ومكائدها، فكم غرت من طامع فيها وصدعت من مكبر عليها. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. لنقف عباد الله في هذه العجالة وقفة محاسبة، وقفة معاتبة للنفس لعلها تسكن. فيا من تمر عليه سنة بعد سنة وهو في يوم الغفلة والسنة، يا من يأتي عليه عام بعد عام وقد غرق في بحر الخطايا والهام، قل لي بربك لأي يوم أخرت توبتك، ولأي عام ادخرت توبتك، العام قابل وحول حائل. ليس إليك مدة الأعمار ولا معرفة المقدار، فقد أزف الرحيل وقرب، فعمرك أمانة تسأل عنها يوم القيامة. هل نعتبر عباد الله بانقضاء عام هجري مضى لاغتنام ممر الساعات؟ نحن لا نحتفل به، وإنما نقف وقفة اعتبار ومحاسبة للنفس وإحصاء لها. الأيام والأعوام لا بد أن نعمرها بالطاعات والقربات والحرص على ما ينفع، وليحاسب كل نفس نفسه. فقد سعد الله، قد سعد من لاحظ نفسه وحاسبها، وفاز من تابعها وعتبها. هلوموا عباد الله، هلوموا إلى دار لا يموت سكانها، هلوموا إلى دار لا يخرب بناؤها، لا يهرم شبابها، لا يتغير اسمها. قال صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس. نعيم أهل الجنة لا يبلى ثيابها ولا يفنى شبابها. إذا عباد الله، أحسنوا فيما بقي يغفر لكم فيما مضى، فإن أسأنا فيما بقي أخذنا بما مضى وبما بقي. لقد أظننا عباد الله شهر عظيم مبارك، شهر الله المحرم، يستفتح فيه عام هجري قابل، فإن من شرفه أن نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يضيف إلى نفسه إلا أخص مخلوقاته تشريفا وتفضيلا وتكريما. وإن من خصائص هذا الشهر العظيم أن فيه فضيلة صيام يوم عاشوراء العاشر من المحرم، حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله تبارك وتعالى فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن رسوله. فقال صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. ولهذا اليوم من صيام له فضل عظيم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن معه التاسع. فلما كان العام القابل توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخيرا أما أننا نخص هذا اليوم يوم عاشوراء ببعض البدع المحدثة كتخصيص ليلتها أو يومها بقيام معين أو اجتماع على قراءة أذكار معينة فهذا لم ينزل الله بها من سلطان، فهذا لا يصح، وكل محدثة بدعة. وبعضهم كذلك من يتخذ هذا اليوم مكتما وعبيلا ونياحة ورقما للصدور وضربا للسيف على الرؤوس وإسالة للدماء ووضعا للسلاسل في الأعناق، وهذه بدعة قبيحة محرمة ليست من الإسلام في شيء، والإسلام بريء منها وممن ابتدعها. الله تبارك وتعالى أرحم بعباده من أن يأمرهم بتعذيب أنفسهم بمثل هذه الأفعال الشنيعة القبيحة. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، وأن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.